بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله وإن نقص، يعني المهر، بنحو هزال، خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش. احنا قلنا الشاه، مثلنا أول، قلنا شاه لما أخذها كانت قيمتها 500 ريال، فالآن إذا زادت ما الحكم؟ قلنا إنه ليس له إلا قيمة 250 ريال، له 250 ريال، لكن إذا ضعفت هزلت وأصبح قيمتها 400 ريال، فيصير له ماذا؟ يقول خير بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته. معناه شوفوا، في الشاه تعطيه 250 ريال، لكن لو كان الشيء يقسم وهزل، قال بين أخذ نصفه بلا أرش، إما أن يأخذ نصف الشاة يصير شريك معها في الشاة كما هي، أو بين نصف قيمته. وبين نصف قيمته معناها في الشاة كانت تساوي 500، هزلت صارت تساوي 400، إما يصير شريك معها في الشاة بالنصف أو يأخذ نصف القيمة. نصف القيمة اللي هو إيش؟ يوم العقد، نصف قيمتي أكتبه يوم العقد. طيب أكمل يا شيخ. وإن باعته أو وهبته وأقبضته أو رهنته. أو رهنته وأقبضته أيضا، أو رهنته وأقبضته أو أعتقته، هذه 4 صور. لو أن المرأة تصرفت في المهر المعين بالبيع أو الهبة مع القبض أو الرهن مع القبض أو الاعتاق، هنا يصعب أنها ترد له نصف المعين، تعين له نصف القيمة. طيب قال وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه. طيب جائز التصرف اللي هو حر مكلف رشيد، أي واحد من الزوجين يعفو عن صاحبه عما يجب على الطرف الثاني بشرط أن يكون جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد صح عفوه. طيب هل للولي العفو؟ قال وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى، اللي يعفو صح الزوج. ثم قال وإن اختلف الزوجان أو ولياهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق، هذا الأول، أو عينه هذا الثاني، أو فيما يستقر به، يعني المهر من دخول أو خلوة ونحوها. هذه 3 صور للخلاف، حصل خلاف بين الزوجين أو بين الأولياء أو بين أحد الزوجين مع الولي الآخر في قدر الصداق، واحد يقول عالي والثاني يقول أنقص، في عينه، واحد يقول هذه دار والثاني يقول لا تلك، أو فيما يستقر به، يعني واحد فيهم يقول حصل دخول والثاني يقول لم يحصل دخول. فالقول قول من؟ قال فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه، لأنه منكر والأصل براءته، لأنه منكر. منكر لإيش يا مشايخ؟ منكر للزيادة، ينكر الزيادة في الصداق أو ينكر الزيادة في العين الثانية. طيب أو ينكر مثلا الدخول، لأن الدخول تنبني عليه زيادة، ما هي؟ وجوب المهر كاملا. طيب قال وكذا لو اختلف في جنس الصداق، هذا الاختلاف الرابع، أو صفته، هذا الخامس، يصير القول قوله. طيب وإن اختلف في قبضه فالقول قولها. لو كان الخلاف في القبض، متفقين أن المهر 20,000 ريال، لكن هو يقول أنا أقبضتها وهي تقول أنا لم أقبض، فالقول قولها هي، أو قول وليها أو وارثها مع اليمين حيث لا بينة له، يعني ما في شهود. أما إن وجد الشهود يصير لا قوله ولا قولها، قول الشهود، لأن الأصل عدم القبض. طيب تفضل يا شيخ. وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية، أيوه، أخذ بالزائد مطلقا، أيوه، وهدية زوج ليست من المهر. يعني هم في الصداق كان إيش؟ أعلنوا رقما وأخفوا رقما آخر، يعني هو تزوجها مثلا ب10,000 لكن قالوا نقول قدام الناس كم، نقول 100,000 عشان يعني كلنا، عشان كلنا وجاهة، فيصير نأخذ بالزايد، أو العكس يكون في الحقيقة 100,000 والمعلن 10,000 عشان العين لا تجيها. طيب مثلا، طيب هدية زوج، وهدية زوج ليست من المهر، فما طيب. فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. نعم، فما أعطاهم يعني من هدية قبل العقد إن وعدوه ولم يزوجوه يرجع بالهدية. طيب، ولكن معنى هذا أنها تثبت الهدية للمرأة مع تقرر للمهر أو لنصفه، لكن لو سار العقد تتقرر الهدية لها حتى لو طلقها قبل الدخول وحصل لها إنها ردت نصف المهر، الهدية لا تدخل. تفضل يا شيخ. التفويض، الآن عندنا التفويض، الفصل هذا هو في التفويض. ما معنى التفويض؟ التفويض عندنا نوعان، التفويض في النكاح نوعان، إما تفويض المهر أو تفويض البضع. تفويض المهر ما هو؟ يعني ما يحدد المهر ويفوض شخص في تقدير المهر. وأما تفويض البضع بأن يزوجها بدون مهر، من غير مهر، فوض بضعا. فإيش نفعل في هذا؟ طبعا في تفويض البضع إذا زوجها من غير مهر فلها مهر المثلي، فهمتوا؟ طيب، وإن كان تفويض مهر يعني جعل التفويض لأحد، الآن سنتكلم عنه، تفضل. ويصح تفويض البضع، هذا الأول، بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، فيصح العقد ولها مهر مثلي. تفضل. لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أيه. طيب، ضعوا عنوان يصير هنا في اللي مضى، إيش هو؟ تفويض البضع. ويصح أيضا تفويض المهر، ضعوا عنوان جانبي كذلك، تفويض المهر. نعم. بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما. نعم، أي أحد الزوجين، أو يشاء أجنبي، فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد. نعم، لسقوط التسمية بالجهالة، ولها طلب فرضه. نعم، يعني الآن إذا كان تزوجوا، طب ما هو المهر؟ المهر يحدده الزوج، قالوا، أو الزوجة، أو فلان طرف ثالث، نقول يجب مهر المثل. طيب، كيف تطالب هي الآن؟ لها أن تطالب وتقول أريد مهر مثلي. قال ولها طلب فرضه، تطلب أن يفرض لها مهر المثلي. من الذي يفرضه؟ قال ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها، لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، يعني قصده بمهر المثل. ليش مهر المثل؟ يقول لأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج، والنقص منه من مهر المثل ميل على الزوجة. طيب، افرض أنه ما راحوا للحاكم، تراضيا بينهما، يصح ذلك. وإن تراضيا قبله، أي قبل فرض الحاكم، ولو على قليل جاز، لأن الحق لا يعدوهما. طيب، هل يمكن إن هي تبرئه من مهر المثل؟ قال ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. طيب، قال ومن مات منهما. أبغاكم تنتبهوا للمسألة الجاية هذه، يعني أبغاكم تركزوا معي الآن. شوفوا، المهر سيكون له حالان، قبل الدخول وبعد الدخول، وفي كل من الحالين أيضا، لكل حال أيضا حالين، قبل التسمية وبعد التسمية. صارت الصور 4. ركزوا معي، قبل الدخول ممكن يكون قبل دخول وقبل تسمية، أو قبل دخول وبعد تسمية. طيب، وبعد الدخول صورتان، بعد الدخول وقبل التسمية، وبعد الدخول وبعد التسمية. واضحة الصورة؟ إيش الصور 4؟ هاتوها. الأولى قبل الدخول وقبل التسليم. لا ما في بعد، نمشي بقبل دائما، نمشي بالترتيب الزمني، قبل الدخول وقبل التسمية، أو قبل الدخول وبعد التسمية، بعدين بعد الدخول قبل التسمية وبعد الدخول وبعد التسمية. واضح الأربع صور؟ طيب هذه الأربع صور إذا ضربناها في اثنين تصبح كم؟ ثمانية، لأن هذه الأربعة لها حكم في الطلاق، كل واحد له حكم في الطلاق وله حكم أيضا في الوفاة. فخلونا نتكلم عن الوفاة. لو مات الزوج فما هو ماذا للزوجة في الأربع صور؟ هيا امشوا الآن، قبل الدخول وقبل التسمية مات الزوج ماذا لها؟ مهر المثل، مهر المثل. طيب قبل الدخول وبعد التسمية ماذا لها؟ المهر المسمى. قبل بعد الدخول وقبل التسمية مات مهر المثل. طيب بعد الدخول وبعد التسمية ما هو؟ المهر المسمى. إذن باختصار إذا مات الزوج فهي لها المهر المسمى أو مهر المثل، المهر المسمى إن سمي ومهر المثل إن لم يسمى، ما لنا علاقة بالدخول. واضح المسألة الصور الأربع؟ طيب تعالوا للطلاق. الطلاق سيأتي مع الصورة الأولى ما هي؟ قبل الدخول وقبل التسمية لها المتعة، متعة يعني يعطيها متعة، يختلف بحسب غنى الزوج وفقر الزوج، يعطيها شيء يرضيها. الصورة الثانية طلق قبل الدخول وبعد التسمية، إيش نقول؟ نصف المهر المسمى. طيب بعد الدخول طلقها، الصورة الثالثة إيش هي؟ بعد الدخول وقبل التسمية ماذا لها؟ لها مهر المثل، الدخول يوجب المهر باختصار، لها مهر المثل. طيب إذا كان بعد الدخول وبعد التسمية فلها المهر كامل، المهر المتفق. فهمنا الآن الصور؟ إن استطعتم سووها طيب، تكتب قبل الدخول، تكتب تحتها قبل التسمية وبعد التسمية، تسوي جدول يعني أربعة خانات، وبعدين هناك في اليمين تضع طلاق موت ووفاة وتحتها طلاق، وتضع الأربعة الأحكام. صار عندنا باختصار إذا حصل وفاة، انتبهوا، إذا حصل وفاة وقد حصل التسمية فالمسمى، وإذا حصل وفاة ولم يحصل تسمية فمهر المثلي. طيب وبالطلاق بعد الدخول سنوجب المهر إن كان مسمى فالمسمى، وإن لم يكن مسمى فمهر المثلي. طيب وإن كان قبل الدخول، هنا اللي نقول إن كانت هناك تسمية فنصف المهر، وإن لم يكن هناك تسمية لا، مو نصف، أنت تقول نصف المثل هذا وجه، لكن المذهب لا، المتعة فلها المتعة. طيب الآن اقرأ الشيخ. قال ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة، واحد قبل الإصابة والخلوة والفرض، يعني إيش هذه الصورة؟ قبل الإصابة قبل الدخول وقبل الفرض وقبل والخلوة والفرض لمهر المثل ورثه الآخر، لأن ترك التسمية أو لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، ولها مهر مثلها من نسائها أي قراباتها. مثل من قراباتها؟ تفضل يا شيخ. كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى في القربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة. طيب هذه ترى الصورة الأولى، أي تفضل. وثيوبة لحظة، عند قوله قبل الإصابة والخلوة والفرض اكتبه هناك، اكتب رقم واحد اللي هو هذه الصورة الأولى اللي هو قبل الدخول، هذا موت طبعا، موت قبل الدخول وقبل التسمية. تفضل. فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. انتقل إلى الثاني رقم اثنين اللي هو مين هذا؟ اللي هو موت قبل الدخول، نعم قبل الدخول وبعد التسمية، بعد التسمية لا، هذا طلقها ما يصير موت. هذه الصورة بحسب الترتيب اللي احنا رتبناه اللي هي في الطلاق هذه، وإن طلقها قبل الدخول وقبل التسمية، يعني هو يمشي بهذا الترتيب، إنه يقول قبل الدخول وقبل التسمية، من الوفاة مهر المثل، من الطلاق المتعة، كذا ماشي. وإن طلق هذا رقم اثنين، قبل الدخول وقبل التسمية. تفضل يا شيخ. وإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة. نعم. بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله نعم. تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم. فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. هذه المتعة، يعني ممكن يديها عبد وممكن يعطيها كسوة صلاة. طيب ثلاثة، الحالة الثالث اللي هي إيش؟ اللي هي بعد الدخول، تبيه بعد الدخول وقبل التسمية فلها مهر المثل. حصل دخول، إذا حصل دخول وجب المهر كاملا، فإن مسمى مسمى وإلا مهر المثل. طيب. ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها. بماذا؟ بماذا يستقر مهر المثل؟ انتبهوا المسألة هذه خطيرة. بالدخول واحد، والخلوة يعني خلوها ألف وباء عشان لا تختلط الأرقام، ألف والخلوة باء، ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة، ولمسها جيم، ونظره إلى فرجها بشهوة دال، وتقبيلها بحضرة الناس، انتهينا. ثم قال وكذا المسمى يتقرر بذلك، هذه الصورة الرابعة، وكذا المسمى بذلك. ثم قال ويتنصف المسمى، هذه الصورة الخامسة، ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه، الصورة السادسة. ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها، إذا اختارت نفسها، إذا هو جعل لها سألته مثلا أن يجعل لها الخيار فجعل لها الخيار فقالت فسخت نفسي ما أبغى. ثم الصورة الكم الآن؟ السابعة. وإن طلقها أي الزوجة مفوضة كانت أو غيره بعده، أي بعد الدخول، فلا متعة لها بل لها المهر كما تقدم. طيب نكمل اللي بعدها. وإذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، هذا نكاح فاسد، قبل الدخول والخلوة فلا مهر لا ولا متعة، سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. طيب وإن افترقا، الصورة التاسعة، وإن افترقا بعد أحدهما، يعني بعد الدخول أو الخلوة، أيوة، أو ما يقرر الصداقة مما تقدم، يجب المسمى لها. إن افترقا يعني بعد الدخول والخلوة وكان سمى لها صداقا، أو ما يقرر الصداقة مما تقدم. إيش هو اللي يقرر الصداقة مما تقدم؟ قلت لكم أول رقموها، الدخول الخلوة واللمس والنظر لفرجها بشهوة وإيش والتقبيل، هذا هو. قال يجب المسمى لها في العقد قياسا على الصحيح وفي بعض ألفاظ حديث عائشة، ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. ثم قال ويجب مهر المثل، هذا العاشر، لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة، أو وطئت بشبهة أو زنا كرها، لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه وهو الوطء، ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر. يعني يجب مهر المثل في الجماع في النكاح الصحيح، نعم، وأيضا لها مهر المثل إذا كان نكاح باطل ودخل عليها، أو نكاح شبهة أو وطئ شبهة أو زنا كره إذا أكرهت، أما إذا كانت والعياذ بالله زانية بالرضا فليس لها مهر. ثم قال في هذه الحالة اللي هي من وطئت بزنا أو بشبهة أو كذا لها المهر، لكن لا ليس لها أرش البكارة مع المهر، ولهذا قال ولا يجب معه أي مع المهر أرش البكارة لدخوله في مهر مثلها، في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية. ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها. طيب والزانية المطاوعة؟ قال والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة، لكن إن كانت أمة فلسيدها له أن يطالب. طيب نقف هنا للأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذن نعيد مرة أخرى قوله ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها، مقصود ذات المحرم إذا وطئت بشبهة فإنه يجب لها مهر المثل، مهر المثلي. والزانية المطاوعة ليس لها شيء، قلنا إن كانت حرة. ثم قال ولا يصح، تفضل يا شيخ. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ. نعم، لابد يعني نكاحها الآن فاسد، فما نزوجها إلى أن تطلق أو تفسخ، تفسخ هذا النكاح الفاسد. تفضل. فإن أباهما زوج فسخه حاكم، يعني أبى الزوج أباهما أي الطلاق أو الفسخ، فسخ الحاكم. تفضل. وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحالة، الحال يعني ليس المؤجل. نعم. مفوضة كانت أو غيرها. نعم، مفوضة يعني في المهر أو في البضع أو غير ذلك. نعم، لماذا؟ لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء. نعم. فإن تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها. نعم. طيب المرأة الآن تمنع نفسها إذا كان صداقها حال، لكن النفقة في هذه الفترة لها ولا ليست لها؟ تجب عليه لها؟ الجواب نعم. قال ولها النفقة زمنه، يعني زمن منع نفسها بسبب تأخير صداقها الحال. قال فإن كان الصداق مؤجلا، ضعوا رقم واحد، مؤجلا لم يحل، هذه صورة، أو حل الثانية، أو حل قبل التسليم، يعني كان مؤجلا لكنه حل، جاء أجله، كان مؤجلا لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره. ثلاثة، أو سلمت نفسها تبرعا، أي قبل الطلب بالحال، يعني هي لم تطالب، تنازلت، فليس لها بعد ذلك منعها، يعني أي منع نفسها. طيب، لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. ثم انتقل وقال ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها، وأبت يعني هي تسليم نفسها حتى يسلم الصداق، نجبر من الأول؟ قال أجبر زوج ثم زوجة، الزوج هو الأول يدفع المهر ثم هي تسلم نفسها. قال مسألة جديدة، ولو أقبضه لها وامتنعت يعني من تسليم نفسها بلا عذر فله استرجاعه، استرجاع المهر. الآن انتقل إلى مسألة الإعسار بالمهر، الزوج أصبح معسرا لا يستطيع دفع المهر. قال فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول، لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته. معنى إيش؟ معنى أنه ليس لها أن تمنع. إذن إذا أعسر الزوج ما عنده، قال ما أستطيع أدفع شيء، فلها الفسخ. طيب إلا إذا تزوجت وهي عالمة أنه معسر، أما إذا لم تكن تعلم ثم علمت بالإعسار تفسخ. قال ويخير سيد الأمة لأن الحق له. الآن هذا تزوج أمة وإذا به معسر ما يستطيع دفع المهر، فالحق للسيد ليس للزوجة، لكن هناك في الحرة المكلفة الحق للزوجة. قال بخلاف ولي صغيرة ومجنونة، ولي الصغيرة والمجنونة، تزوج صغيرة أو مجنونة وإذا به معسر ما يقدر يدفع المهر، فهل نفسخ ولا ما نفسخ؟ نقول ولي الصغيرة ليس له الفسخ، وولي المجنونة ليس له الفسخ، وإنما ينتظر حتى تكلفان، اكتبوا وينتظر حتى التكليف. قال ولا يفسخه. الآن مسائل صور كثيرة مرت معنا فيها فسخ للنكاح، من الذي يفسخ النكاح؟ قال ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال بمهر حال أو بحال مهر إلا حاكم، كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه. طيب قال ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها، إذا اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها. إذا قال ترى هذا الابن منك معناه أنه اعترف بأنها زوجة، معناه اعترف بأن المهر، لا اعترف بإيه، نعم لزمها مهر مثلها لأنه الظاهر، معناه أنه إيش من يقول منك، معناه إما أنها زوجة أو أنها أو أنه وطئها. طيب تفضل يا شيخ، وليمة العرس. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب وليمة العرس. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة. تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فأقل. نعم، يعني السنة في الوليمة إذا حصل العقد فهنا تسن الوليمة ولو بشاة. تفضل. ولو بشاة فأقل من شاة، لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين قال له تزوجت أولم ولو بشاة، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير. نعم، وهو دقيق وسمل وأقط مخلوط. نعم تفضل. كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. لكن قال جمع يستحب ألا تنقص عن شاة. طيب الآن يتكلم عن إجابة الوليمة، يقول هي واجبة بشروط، خمسة شروط تجب الإجابة، ما هي الشروط؟ قال وتجب في أول مرة، ضعوا رقم واحد، أي في اليوم الأول، إجابة مسلم يكون الداعي مسلم، هذا الثاني، يحرم هجره هذا الثالث، أما لو كان مسلم يجوز هجره أو يجب فلا. قال بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية إن دعاه إليها أي إلى الوليمة إن عينه، هذا الشرط الرابع، إذا عينه الداعي يعني قال تفضل. طيب هل يمكن أن يدعوه بدون تعيين؟ نعم، كان يدعو الجفلة ويقول يا جماعة الله حيكم كل اللي في المسجد يتفضلوا، ما عينه فلا يجب عليه. قال ولم يكن ثم، هذا الشرط الخامس، ولم يكن ثم منكر، يعني ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر. إذن خمسة شروط، إذا دعاه في أول يوم، يعني بعض الناس يسوي الزواج ثلاثة أيام، معنى اليوم الأول هو الواجب، إذا كان الداعي مسلم يحرم هجره، وعينه عين المدعو، وليس هناك منكر في العز في الدعوة، فعند ذلك إيش يجب الحضور. تفضل. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن لا يجب معنى نعم. ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. طيب الآن سينتقل إلى، تعال كده، الآن سينتقل يا مشايخ إلى مسألة الدعوة الإجابة المكروهة. قال فإن دعاه الجفلاء، ضعوا رقم واحد، بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، لم تجب الإجابة. أو دعاه في اليوم الثالث، هذا رقم اثنين، كرهت إجابته لقوله عليه السلام الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره. وتسن في ثاني يوم، معنى اليوم الأول واجبة وفي الثاني سنة وفي الثالث مكروهة لذلك الخبر. أو دعاه ذمي، رقم ثلاثة، أو من في ماله حرام، أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام، هذا إيش أربعة صور، كرهت الإجابة لأن المطلوبة إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة أو ما فيه الحرام لئلا يواقعه. ثم قال وسائر الدعوات مباحة. اكتبوا رقم واحد. غير العقيقة فتسن. رقم اثنين. إذن الدعوات الأخرى مباحة، إنسان يسوي دعوة عشان قدوم مسافر، عشان نجاح ابن، عشان هذه كلها مباحات. العقيقة سنة. المأتم مكروه، هذا رقم ثلاثة، ومأتم فتكره. طيب الإجابة، ما حكم الإجابة؟ الآن عرفنا إحنا. قال والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة. معناه المباحات، انتبهوا، الدعوة للوليمة، إجابة الوليمة بالشروط واجبة، غير الوليمة مما يباح أو يستحب مستحب، والمأتم فمكروه. فهمتوا المسألة؟ نكرر، نقول الآن الدعوات كم حكم لها. عندنا دعوات مستحبة مثل العقيقة ومثل الوليمة، فهذه يستحب إجابتها. وعندنا دعوات مباحة وهي سائر الدعوات ما عدا المأتم، فهذه يستحب إجابتها. والوليمة إيش بالشروط؟ إيش قلنا؟ واجبة. كذا قلت أنا ولا لا؟ ما قلت كذا؟ نعيد. الولاء، الدعوات إيش نوعها الآن؟ نقسمها إلى ثلاثة، الوليمة والعقيقة. فإجابتها الوليمة إجابتها واجبة إذا توفرت الشروط، والعقيقة إجابتها مستحبة. طيب سائر الدعوات المباحات مستحبة، المأتم يكره حضورها. طيب ومن صومه واجب، تفضل يا شيخ اقرأ. ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. نعم. والصائم المتنفل إذا دعي أجاب. أجاب بشرط. نعم. ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم. أجاب أن يحضر، لكنه أقصد الإفطار بشرط. ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم يستحب، وأدخل عليه السرور فهذا يستحب له. ولقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. طيب هل يجب على من حضر الوليمة أن يأكل أم يجب عليه الحضور فقط؟ اللي يجب الحضور فقط مو الأكل، ولهذا قال: ولا يجب على من حضر الأكل. طيب ولو مفطرا، لقوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المقنع، اللي هو الشرح الكبير، حديث صحيح، قال: ويستحب الأكل لما تقدم. إذن الواجب هو حضور الوليمة بشروطها، لكن الأكل هذا مستحب. قال: وإباحته، أي إباحة الأكل، متوقفة على صريح إذن أو قرينة. حضرت الآن الوليمة أو الدعوة، هل تأكل؟ هل يباح لك الأكل؟ يباح لك الأكل بشرط الإذن الصريح أو القرينة. طيب إيش الإذن الصريح؟ تفضلوا كلوا. القرينة كونه دعاك وبعدين مد الأكل، هذه قرينة. قال: ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه. يعني يجوز الأكل من بيت القريب والصديق إذا لم يحرزه، يعني ما خبأه عنك. طيب لحديث ابن عمر: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال: والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه، إذن فيه يعني، ولا يملكه من قدم إليه. هذه مسألة جديدة. المسألة الأولى: عشان تأكل في العزومة تحتاج إذن، يعني لو واحد دخل من غير إذن فما يجوز، لكن إذا دعاك ووضع الطعام أمامك هذا إذن، أو إذن صريح. لكن هل إذا قدم لك الطعام هل تملك هذا الطعام اللي أمامك، أم أنه يباح لك الأكل فقط؟ الجواب الثاني، إباحة الأكل فقط، لكن ما تملك هذا. ولا يملكه إلى من قدم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه. يعني الطعام هذا الذي تأكله ملك صاحبك، إلا أنه أباح لك المقدار الذي أكلت. ثم قال المسألة هذه الأخيرة، وهي إذا علم أن في الدعوة هذه أو الوليمة هذه أن هناك منكر فكيف يعمل؟ قال وإن علم المدعو أن ثم يعني هناك أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره، هذه الحالة الأولى ضعوا رقم واحد، إن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر. وإن لا يقدر على تغييره، ضعوا رقم اثنين، أبى الحضور لحديث عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي، والظاهر في أحمد وليس في الترمذي. الصورة الثالثة: وإن حضر من غير علم بالمنكر، هذه صورة ثالثة، حضر ما يعرف أنه في منكر أو ما في منكر، ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك، إذن يزيل المنكر ويجلس. فإن دام المنكر، هذه الصورة الرابعة، لعجزه أي المدعو ما يستطيع غير المنكر، لعجزه أي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه، إذن ينصرف بهدوء بدون مشاكل. قال وإن علم، الصورة الخامسة هذه، وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه، هو بالخيار، خير بين الجلوس والأكل والانصراف، يعني هو جالس في الزواج ويعرف أنه فيه منكر في عند النساء مثلا، لكن هو لا يلزمه أن هو يكون بالخيار عند ذلك لأنه لا يرى المنكر، خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. انتهى الآن وانتقل إلى مسألة جديدة، وهي هناك عادة في الزواجات، ما أدري موجودة اليوم ولا اندثرت، هل ما زالت هي الآن؟ طبعا بشكل كبير غير موجودة في مجتمعنا، لكن كانت قديما، وهي النثار. النثار يجي العريس ومعه مجموعة من النقود ويرميها على الناس، فيتهاجم الناس عليها ويتكالبون عليها، وكل واحد يحاول أن يحصل عليها. قال هذا مكروه، وكره النثار والتقاطه، يكره أن ينثر ويكره لمن كان حاضر أن يلتقط. ليش يكره؟ قال لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف. طيب أفرض أنه شخص أخذ شيئا مما نثر، قال ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار فهو له ملكه، أو وقع في حجره منه شيء فهو له، قصد تملكه أو لا. إذن إذا أخذت شيء أو وقع في حجرك شيء فهو لك. لماذا؟ لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. إذن إذا رمي النثار وقع عليك فهو لك. قال ويسن إعلان النكاح، ضعوا رقم واحد، لقول عليه السلام: أعلن النكاح، وفي لفظ: أظهر النكاح، رواه ابن ماجة. ويسن الدف، رقم اثنين، أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج، ولا صنوج فيه، الدف المباح اللي ما فيه حلق، اللي هو مجرد دف عادي، ولا حلق به أو لا حلق به ولا صنوج فيه، أي فيه ولا صنوج، انتهى فيه، يعني في النكاح. للنساء، قوله للنساء إيش نفهم منه؟ أنه للرجال إيش؟ للرجال نص في الإقناع ويكره للرجال، طبعا هم مختلفين هل هو مكروه في حق الرجال ولا هو مثل النساء يسن لهم. قال في الإقناع ويكره للرجال، وهذا هو الذي قاله في الرعاية، أنه يكره للرجال مطلقا. وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء، أما بالرجال مكروه. فهمت المسألة؟ لكن هذا خلاف ظاهر المنتهى، ظاهر المنتهى أنه يسن في حق الرجال والنساء، قال وهو ظاهر نصوص أحمد وكلام الأصحاب. وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء. طيب قال وكذا ختان، يعني يسن ضرب الدف للنساء في الختان وقدوم غائب وولادة، حفل الولادة وإملاك لعقد الملكة، لقوله عليه السلام: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي. ثم قال: وتحرم، الآن الكلام على حكم الآلات ما سوى الدف، وتحرم كل آلة أو كل ملهات. الشيخ تفضل يا شيخ. وتحرم كل ملهات سوى الدف، كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب: سواء استعمل لحزن أو سرور. نعم، كل الآلات ما عدا الدف هي محرمة، وهذا الذي عليه جمهور الأمة، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة. ولا يعني تلتفتوا لمن يظهر الآن ويقول لا، أن الآلات الموسيقى جائزة ومباحة، هذا كلام ينافي ويعارض صريحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعارض كلام جمهور الأمة والمذاهب الأربعة. نسأل الله السلام والعافية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.